لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. يقول في بلادنا تم تولية المرأة منصب مأذون شرعي، سبحان الله، هي لا ولاية لها، لا تنكح نفسها، فكيف تكون مأذونا شرعيا؟ فما حكم الشرع؟ لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا نوع من يعني التصديق، تصديق العقود، وهو نوع من القضاء. أين الله المستعان. علما بأنه لا يجوز قانونا الناقد عند غيرها ما دام محل إقامتنا داخل دائرة مأذونيتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يعني تمموا أركان العقد، يأتي الولي العاقل الرشيد، وإذا كان الزوج والزوجة خالين من الموانع يقول الولي يعني فيما بينهم زوجتك ابنتي، ويقول المتزوج قبلت نعم هذا الزواج بمهر معلوم وبشهود، شهود عدول، ويكون العقد تم. هي الإجراءات التي تجرونها معها إجراءات يعني شكلية تتخلصون بها من محنة هذا القانون إذا كنتم لا تستطيعون كسره وإبطاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول ما هو السحر المدعوس؟ إيش معنى مدعوس؟ يعني مدسوس، وطريقة علاجه؟ ها أرجو الدعاء طب لوالدتي بشفائها منه، نسأل الله أن يشفينا وإياها من كل شر وسوء والمسلمين. السحر، السحر حق يعني، فخفي سببه وظهر أثره، هذا هو السحر والعياذ بالله. وطريقة علاجه الالتجاء إلى الله ودعاء الرب تبارك وتعالى أن يبطله، لأن الله سبحانه وتعالى يبطل الشرور ويستجيب دعاء من دعاه. والقراءة ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ولا يفلح الساحر حيث أتى. فقوة التوكل والاعتماد على الله عز وجل ودعاؤه بأن يكشف الضر ويبطل السحر قمن بأن يستجاب إذا لم يكن له موانع. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، ينبغي التفويض إلى الله سبحانه وتعالى والرضا بحكمه وقدره الكوني، واللجأ وعدم اليأس من رحمة الله عز وجل، والقنوط من أفضاله وكرمه وتوالي رحمته سبحانه وتعالى. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين فيه، فذلك أوثق عرى الإيمان. الله المستعان. يقول ما الفرق بين أنجينا ونجينا في الآية؟ المعنى واحد، المعنى واحد، أنجينا ونجينا. أي نعم، في سورة النمل قال تعالى فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وفي سورة فصلت وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون، ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما يظهر لي فرق بين اللفظين، كلها بمعنى واحد، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بقي أظن سؤال ما رأيته، أفضل دعاء للميت القريب جدا كالوالد أو الوالدة أن تقول رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، تدعو لهم بالمغفرة، تدعو لهم بالتوفيق والهداية. شو أخونا، يعني أنا ذكرت بعض الأحاديث صحيحة بعض الأحاديث ضعيفة وربما بعضها يحكم عليه، لكن في معناها الحث على الطاعة والحث على العبادة، وهذا يتسامح فيه. ولهذا ابن رجب رحمه الله ذكر ذلك. بعض الناس كأنه يعني يعبد السند، إذا ما ذكر يعني حال السند فالإنسان قد أخطأ واقترف ذنبا. لا، كل ما ذكرناه من الأحاديث وإن كان فيها ضعف فيتحث على الأعمال الفاضلة التي ثبت في فضلها ثبتت الأدلة من القرآن والسنة، فلا ضير. يعني أنا أريد من بعض الإخوة أن لا يكون الهم هو يعني كأننا، لأن حتى المصطلح هو مصطلح اصطلح عليه علماء الحديث، ليس منزلا يعني بالوحي المصطلح نفسه حتى تقيس عليه. فعلى كل حال حتى الحديث وإن كان ضعيفا قد يكون صحيح، خاصة إذا كان معناه قد شهدت له نصوص أخرى، والله أعلم. نعم. هل يمكن الإبرة تختلف من بلد لبلد حسب بلاد رمضان فيه؟ أي في مطالع الهلال الإبرة بالمطالع. بعض البلاد تختلف مع بعض، وبعدين قبل العيد نيجي قبل ده، يعني في بلد نيجي قبل بلد. يجوز 29 بين يجوز يجوز، لكن الذي يجتهد في العشر الأواخر إن شاء الله يدركها إن شاء الله. نعم. الاعتكاف من أول العشر إلى آخره، هذا اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الاعتكاف الكامل، وأقله ساعة أو، لكن ما في داعي لنية الاعتكاف، لأنه ما أدري هل عليه دليل، يعني أقل من العشر هل عليه دليل. فعلى كل حال حينما يأتي الإنسان إلى المسجد ويمكث في المسجد متفرغا للعبادة فهو يعني إن شاء الله على أجر وعلى فضل. بقي شيء من آداب الزوار ينبغي ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ينبغي أيضا أن نسمعكم إياه. قال: وأما ما يفعله بعض الزوار من رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم وطول القيام هناك فهو خلاف المشروع، لأن الله سبحانه نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض، وحثهم على غض الصوت عنده في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. رفع الصوت هناك، أو حتى بعض الناس يرقص، أي نعم، على طريقة بعض الصوفية ويظهر أصوات، لا شك أنه خلاف المشروع، وحرمته حي، حرمته ميتا كحرمته حي عليه الصلاة والسلام. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا في حال حياته، لكن أيضا ينطبق على قربه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وإن كان لها سبب، وإن كان لها سبب، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يعني عند قبره يفضي إلى الزحام

بعدما ذكر أكثر هذه الروايات طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الأحاديث كلها موضوعة، وحسبك به علما وحفظا واطلاعا، ولو كان شيء منها ثابتا لكان الصحابة رضي الله عنهم أسبق الناس إلى العمل به وبيان ذلك للأمة ودعوتهم إليه، لأنهم خير الناس بعد الأنبياء وأعلمهم بحدود الله وبما شرعه لعباده وأنصحهم لله ولخلقه. فلما لم ينقل عنهم شيء من ذلك دل ذلك على أنه غير مشروع، ولو صح منها شيء لوجب حمل ذلك على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شد الرحال لقصد القبر جمعا بين الأحاديث، والله أعلم. والله سبحانه وتعالى أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى يفقهنا جميعا في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم، إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا. يعني يستدل بها على ماذا؟ أي اللي يرفعون أصواتهم يدعون الرسول. هذا سبب الآية، أن وفد بني تميم أو بعض يعني كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات: يا محمد اخرج إلينا، يعني بشيء من الجفاء. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى ذكر أن أكثرهم لا يعقلون، يعني أن فيهم عقلاء، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السمع. فمن كان جافيا يرفع صوته عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدخل في هذا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعماله. يعني فمن فعل هذا يخشى أن يحبط عمله، بل يعني يحبط عمله. اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقد أشرك. من قال يا رسول الله اغفر لي أشرك، شرك أكبر. من طاف حول قبره فقد عمل عملا، إن كان يطوف لله فهو عمل بدعة وخطيرة، وإن كان يطوف للنبي فقد أشرك، لأنه لا يطاف ببنية غير الكعبة ولا يطاف إلا لله. زيارة مسجد قباء في أي يوم ومتى وكيف الزيارة؟ على كل حال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وورد كل سبت، وورد في حديث يعني أن من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمره. هذا مطلق يعني في أي وقت. ويقول يعني بعض من يتأمل في الحديث أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في مسجد قباء، فالصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة فيما سواه، وما سواه يدخل فيه مسجد قباء. لكن قال: فكأنما أدى عمره، يعني نسبة الصلاة في مسجد قباء إلى الصلاة في المسجد النبوي كنسبة العمرة إلى الحج. هذا توجيهه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل من كلمة لأصحاب الهاتف الجوال بتغيير نغمات الجوال الموسيقية لأنها تزعج المصلين أثناء الصلاة؟ بارك الله فيك. الحقيقة ما شكوت منه نحن نشكو منه، ونسأل يعني نناشد أصحاب الجوالات ألا يشغلوا المصلين بنغمات جوالهم. الجوال ما يستأذنك إذا يعني أحد هتف عليك، على طول الجوال على النغمة التي وضعتها عليه، وبعضهم موسيقى وبعضهم أناشيد وبعضهم. نسأل الله السلامة. وأنا أخشى الحقيقة، أخشى أن من يتعمد هذا أنه يأثم إثما يعني لا حد له، لأنه يحول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى كنيسة، كنيسة هي التي تدق فيها الأجراس. ولما يعني تشاوروا ماذا يجعلونه علامة على الأذان على الصلاة، بعضهم قال يعني نعلن الصلاة بالناقوس، وبعضهم قال نعلن الصلاة بالجرس أو بشيء من هذا. ثم نام أحدهم فمر على قوم من اليهود، أي نعم، أو مر عليه شخص يحمل ناقوسا فقال ألا تبيعني إياه؟ قال ماذا تصنع به؟ قال فأخبره أنه يريد أن يجعله علامة على الصلاة، فقال لا أخبرك بشيء أفضل من هذا، فعلمه الأذان الله أكبر الله أكبر إلى آخره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فقال قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. ثم جاء عمر يجر رداء وقال لقد رأيته مثل الذي رأى. فهذا كله يعني يدل على أن المسجد لا يصلح فيه شيء من الأجراس، لا يصلح فيه شيء من الأجراس، ينبغي تطهير المساجد من الجرس والحرص على ذلك، تحويل نغمات الجوال أو قفله. أنت حينما تدخل في المسجد تتفرغ للصلاة، ما لك حاجة في الجوال. قبل ما كانت الجوالات وكانت الهواتف كيف كنا يعني؟ فكل ما فتح علينا من يعني باب مفتوح قد يكون نعمة وقد يكون نقمة، نستغلها على الوجه المكروه، لا ينبغي هذا. وعليكم السلام. وش يقول؟ أنت انتبهت الآن؟ هل انتبهت الآن؟ خلاص احنا شأننا أن ننبه. أي نعم. هذا يقول يزعم أنه يوجد من حراس الشرطة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يمزحون ويرفعون أصواتهم، وأنا استبعد هذا، أربع بالحراس أن يفعلوا هذا، غير إيش؟ غير معبرين حرمة الرسول والمسجد. نعم لا ينبغي لهم أن يفعلوا هذا، ولكن إن شاء الله ليس كلهم يفعلوا هذا، وأربع بهم أن يفعلوا هذا، لكن لعلهم نهوك عن شيء فتريد الانتقام منهم. الله المستعان. مع الزحام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل على المأموم قراءة الفاتحة؟ يعني الحقيقة من تعلو به الرتب لا يحمل حقد ولا يحمل يعني ولا إرادة انتقام، ولا يبلغ المجد من كان طبعه الغضب، ينبغي أن نتحلى بالصبر والتمسك. أي نعم. المأموم في الصلاة الجهرية ينبغي أن ينصت، لكن في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة، وإذا لم يتمكن فقراءة الإمام قراءة له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفترة الزمنية التي يرخص فيها قصر الصلاة وجمعها، القصر سنة، المسافر يعني الفترة الزمنية، المسافر إذا كان يعني يريد الإقامة أربعة أيام فأكثر فليس مسافرا، أما إذا كان ثلاثة أيام فأقل، أو لا يدري متى تنقضي حاجته فهذا مسافر حتى لو بقي شهرا. إذا أراد أن يقصر الصلاة يقصر الصلاة، وأما الجمع فهو رخصة، قد يحتاج للجمع من غير سفر ومن غير خوف، يحتاج لوحل أو مطر أو شيء من هذا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه أجمعين.